بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على فصل في قيام الليل وبعض التطوعات الأخرى. يقول الشيخ مرعي: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، مقصود طبعا النفل المطلق، يعني يفاضل يفاضل بين النفل الايه؟ التطوعات المطلقة. فالنفل المطلق بالليل أفضل من النفل المطلق بالايه؟ بالنهار. يقول الإمام أحمد: ليس بعد المكتوب عندي أفضل من قيام الليل. طبعا الدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيضا من العلل في تفضيل صلاة الليل على النهار أن الليل محل الغفلة. طبعا إذا كان هو محل الغفلة يبقى الأفضل أنك أنت إيه؟ تنشغل فيه بالعبادة. وأيضا فيه الإسرار. عمل السر أفضل من عمل العلانية. أي الليل أفضل؟ يقول: النصف الأخير أفضل من الأول، يعني النصف الأخير من الليل الصلاة فيه أفضل من النصف الإيه؟ الأول. لأنه أسمع في وقت السحر، في وقت التنزل الإلهي. والتهجد ما كان بعد النوم. قال البهوتي: ولو يسيرا. ما كان بعد النوم ولو كان نوما يسيرا. ومن لم يرقد فلا ناشئة له. إن ناشئة الليل يجي هي دي تكون بعد ايه؟ بعد نوم. لو لم يرقد فلا ناشئة له. ده قول الإمام أحمد. ومن لم يرقد فلا ناشئة له. يجي أفضل. واخد بالك؟ إن التهجد يكون بعد نوم. وقال أحمد: هي أشد وطئا، يعني تثبيتا. تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. يسن قيام الليل مستحب، ويسن ايضا ان تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن ايضا ان تبيت نيتك نية خالصة تعزم على قيام الليل، على قيام الليل عند النوم. طبعا انت لو بيت النية تأخذ اجر قيام الليل، واخد بالك، وان نمت ولم تصلي. وده من فضل الله عز وجل. ويصح التطوع بركعة. نعم، هو المعتاد على ذلك هو اللي يأخذ. لكن هو اجر يعني فضل الله عز وجل واسع، ولا حجر على فضل الله عز وجل. واحد ناوي يقوم الليل واخذ بالاسباب، الله عز وجل يعطيه الايه؟ الاجر. يقول الشيخ مرعي: ويصح التطوع بركعه. يعني ممكن ايه؟ ركعه واحده اقل الايه؟ التطوع. ونحوها ثلاث وخمس. يعني ممكن الوتر يكون ركعه ثم تطوع، ممكن يكون ايه؟ ثلاث وخمس ايه؟ ونحو ذلك. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يعني أجر صلاة القاعد في صلاة النفل مش في الفريضة. لأن الفريضة هو لا يحل له الجلوس إلا العذر. لو جلس لو من غير عذر صلاته باطلة. في المذهب القيام فرض في إيه؟ قدر تكبيرة الإحرام. ده المذهب. يعني لابد ان يكبر واحدا فانهم تصرف على ايه؟ على جنب. هو بيتكلم على نصف الاجر يعني هو من غير عذر في النافله، لا في الفريضه من غير عذر يجلس صلاته ايه؟ باطله. لا ده في النافله اجر القاعد يعني صلاه القاعد في النفل غير المعذور، لانه يحل له بدون عذر في النفل ان يجلس، وله نصف اجر صلاه الايه؟ القاعد. عند ذلك فهو في حديث، خد بالك، هو في حديث صلاة القائم وصلاة القاعد على النصف وصلاة الايه؟ القائم، صلاة القاعد على النصف وصلاة القائم. التعليل لذلك لأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول القيام، طبعا وده طول القيام مظنة الايه؟ صلاة الليل وصلاة النفل. فلو وجب فيه في التطوع القيام كما هو في الفريضة لشق ذلك على الناس ولا تركوا طول الايه؟ القيام. فسامح الشرع في ترك ذلك ترغيبا للناس في الايه؟ في تكثير القيام في صلاة الليل. لكن لو هو معذور له نفس الايه؟ الاجر القائم، لو هو معذور صلى جالسا هو معذور له ايه؟ نفس الاجر. سواء في الفرض او في النفل، لان هو في الفرض لا يحل له الجلوس الا العمد، لكن الصلاه الصحيحه كالقائم. اما في النفل ان صلى من غير عذر نصف الاجر، للعذر له الاجر ايه؟ كاملا. هو الحديث فهموه، ومن صلى قاعدا فعلى نصف نوع ايه؟ للايه؟ لغير العذر. خد بالك. اما المعذور فان كان في الفرض يجوز له ان يجلس في النفل، يجوز وهو له الاجر لانه معذور. وسنه لمن صلى جالسا لعذر او غيره، طبعا هو هيئه القيام في الصلاه تخالف اي هيئه اخرى في الصلاه. يعني القيام غير الجلوس غير الركوع، واخد بالك؟ فطالما ان هي تخالف فحتى الجلوس لها هيئته تخالف هيئه الجلوس لغيره. فيسن في مواضع القيام الترفع. يسن في مواضع القيام الترفع. عارف الترفع ازاي؟ تدخل ايه؟ تدخل احدى رجليك في الاخرى تجلس على الاليا. يبقى ايه مواضع القيام في الصلاه؟ قراءه الفاتحه وعند الرفع من الايه؟ الركوع. في قيام ثاني؟ مفيش. الموضعين دول وانت جالس تترفع فيهما. وباقي المواضع تجلس كما هي في الصلاه. يعني في التشهد افتراش او توافق. بين السجدتين افتراش. وهكذا يعني وتركع تسجد في الارض. واخد بالك؟ يبقى الهيئه بتاعت القيام ترفع وغيرها كهيئه الايه؟ الجلوس في الصلاه. ليه؟ لان طالما ان القيام يختلف هيئته عن هيئه الجلوس في الصلاه، واخد بالك؟ فخالف في الايه؟ في الجلوس. لو ان ده ابعد عن السهو. ابعد عن لو انت كل جلوسك في الصلاه جالس مثلا متربع او مفترش او متورك او اي هيئه انت ممكن تدخل، لكن لما تغير الهيئات تعرف ان ده مكان الايه؟ القيام، ده مكان الجلوس، ده مكان السجود وهكذا. بعد ذلك يقول الشيخ مرعي: وكثره الركوع والسجود افضل من طول القيام. كثره الركوع هو بدا يفاضل في مفاضله بين هل الافضل طول القيام ولا كثره الركوع والسجود؟ في المذهب عندهم كثره الركوع والسجود افضل من طول القيام. يعادل ذلك بايه؟ السجود بنفسه افضل من القيام. اقرب ما يكون العبد من ربه والديه. يبقى السجود في نفسه افضل وهو اكد. اكد ازاي؟ ان ممكن القيام واخد بالك تجلس له تتركه لبدن، لكن السجود لا يسقط عنك. في حالة قلنا ان ممكن السجود يدخل، ايوه، لو في نجاسة يوم القدر الاستطاعة، لكن في الحالات الاخرى ان ممكن في النفس وانت مستطيع تجلس، وانت مستطيع القيام تجلس، لكن السجود لو انت مستطيعه لا تتركه. الجميل اللي مشدد في اكثر السجود، السجود لا يباح لغير الله. الحديث حديث معاذ اظن لما كان في اليمن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ان هم يعظمون ملوكهم بالسجود، فقال ايه؟ اسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه، قال كنت امرا احد ان يسجد لاحد الذي يسجد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فالسجود لا يحل لغير الله، اما القيام فيحل في بعض الحالات، وفي المذهب يمثلوا لذلك بايه؟ القيام لسيد القوم على اساس ان قوموا لايه؟ لسيدكم. فاحنا عندنا ان قوموا له لتحملوه مش تعظيما له. حديث انس ومسلم: ما كان شخصا احب اليهم رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ممكن القيام لعله، يعني الراجح اخذ لك يعني هي الحالات المذكوره ان يجوز فيها القيام للغير حالات فيها ايه؟ فيها تعقب. اما الراجح انه يجوز في بعض الحالات القيام للقادم كنحو معالقته او تفتح له ليجلس. اخذ لك؟ المهم ان القيام يجوز لغير الله في بعض الحالات، اما السجود فلا يجوز لغير الله مطلقا. الجميل الاكد السجود. مين الافضل؟ السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الفاسد. يجب الاستكثار مما هو اكد وافضل اولى. لذلك الافضل ان تستكثر من السجود نحو الركوع، لان الركوع والسجود ايه؟ لكن هل مثلا ان هناك صلاه الشارع العله فيها طول القيام، زي مثلا صلاه الايه؟ الكسوف. يبقى القيام فيها افضل من الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها ان هو كان يطيل القيام. يبقى القيام في الصلاه المقصوده من الشارع لذلك اولى من الايه؟ الركوع والايه؟ والسجود. يبقى كثره الركوع والسجود افضل من طول الايه؟ القيام. وتسن صلاه الضحى. هو بيجي يتكلم الان، يعني هو بدا يتكلم على النفل المطلق او قيام الليل، بعد ذلك يتكلم على صلاة الايه؟ الضحى. نعم. لا يطول فين؟ لا يطول الركوع والسجود. هو يعني هيصلي ركعتين يسجد 10 مرات. لا لا يطول فيه، يطول فيه. نعم. وتسن صلاة الضحى غبا. غبا يعني ايه؟ اوقات دون اوقات، يعني في بعض الايام دون بعض، يعني لا تواظب عليها. هم بيقولوا ليه لا تواظب عليها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. حتى تجد ان في خلاف عند بعض الصحابه، يعني اظن ابن عمر وام المؤمنين عائشه كانوا بيقولوا صلاه الضحى بدعه، النبي ما صلاش الا في الفتح او لسبب انه يكون من سفر نحو ذلك. لكن ورد طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاه الضحى، اظن حديث ابي هريره او صلي الخليلي بثلاث، واخد بالك، وايه؟ وصلاه الضحى وعلى كل ايه؟ كلما صدق بنى الجسم على ثلاث 160 300 كلما على كل سلامة صدق الحديث. ففي ترغيب في صلاه الضحى، لكن هو في المذهب النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. فلذلك ان ايه؟ واخد بالك، تسن غبا يعني ايه؟ في بعض الاوقات دون بعض. في حالة أخرى إنك أنت حتى لو ظن إن هي فريضة، حتى لا يظن إن هي إيه؟ فريضة، لما تداوم عليها كأنها إيه؟ فريضة. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أقل شيء طبعًا هو مفيش ضحى ركعة واحدة. واخد بالك؟ وأكثر شيء ثمان ركعات. الرسول لما صلى يوم الفتح صلى ثمان إيه؟ ركعات. قال اللبني: أي يسلم من كل ركعتين. يسلم من كل اثنتين. لما قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، احنا قلنا النهار دي ايه؟ ثالث. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، وقلنا ممكن نراها تزيد على ركعتين. وتصح بسلام واحد فردا. يبقى الاولى ان هو، وفي بعض بعض الحنابلة بيعتبروا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فبيعتبروا صلاة النهار ايه؟ مثنى مثنى، يعني يقول لك الضحى يسلم من كل ايه؟ ركعتين، لكن وتصح بسلام واحد فردا، يعني صلي الثمانية يسلمهم كده وبسلام ايه؟ بسلام واحد تصح. يقول الكرمي ده كلام الليبري، ويتجه جواز صلاة الضحى والتراويح بتسليم واحد. ووقتها بالخروج وقت النهي، يعني بداية وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. احنا نشوف اوقات النهي الان ويتكلم عنها. يعني عندنا وقت النهي متعلق بصلاة الضحى اللي هو ايه؟ الوقت، ايوه اللي هو طلوع الشمس. لان من الفجر الثاني لطلوع الشمس ده يقرأ الصلاة، مش طلوعها بس وارتفاعها قيد ايه؟ قيد رمض. يبقى تنتفي الكراهة، واخد بالك ازاي يقول ايه؟ خروج وقت النهي وهو اذا علت الشمس قيد رمح. وهنتكلم يعني نشرح قيد رمح دي لما ان شاء الله، وايه المقصود بيها لما نيجي عند اوقات النهي، هنتكلم ان شاء الله على اوقات الايه؟ النهي. ويستمر وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. إحنا عرفنا الزوال ده لوقت صلاة الإيه؟ الظهر. بداية وقت صلاة الظهر. هذا الوقت تسجر فيه جهنم، ونتكلم عن الكلام ده لما نيجي في أوقات الإيه؟ الكرام. قبله بمقدار ركعتين مثلا ثلث ساعة أيضا إيه؟ تكره الصلاة في وقت نهي. يجي هذه الحالة قبيل وقت الايه؟ الزوال. يجي من ارتفاع الشمس، ارتفاع قيد رمح الى قبيل الايه؟ الزوال، ده هو وقت صلاة الايه؟ الضحى. لكن احنا اي تطوع ما تصبوش ممكن ايه؟ تقضيه. واخد بالك؟ لذلك ان اخرها حتى صلى الظهر يندب له قضاؤها. إن أخرها حتى صلى الظهر يقضيها ندبا. وإحنا قلنا إن أظن اتكلمنا على إن سنة الظهر القبلية ممكن يقضيها إيه؟ ما لو قضاها داخل الوقت في غير وقتها تبقى قضاء. يعني خلي بالك، يعني سنة الظهر القبلية قضاها بعد صلاة الظهر يبقى قضاء ولا أداء؟ قضاء. أدام صلاها بعد، لأن هي قبلية، صلاها بعدية يبقى قضاء. البعدية بعد خروج الوقت يبقى ايه؟ قضاء. الضحى بعد خروج الوقت يبقى ايه؟ قضاء. وافضله، يعني افضل وقت للضحى، افضل وقت صلى فيه صلاة الضحى اذا اشتد الحر. يعني ايه؟ مش الشمس تجي ترتفع وده وقت الصلاة قيد رمح، لا، تعلو حتى تربط الفطار. الفطار اللي هي صغار الابن مع شدة الحر وارتفاع الشمس قوتها تجد كده ايه؟ ان الرمان تشتد، لا تستطيع الفصام اللي هي صغار الابن ان تسير في هذا الايه؟ فتبرك، او الابن تبرك في هذا الوقت. البعض يقول ان مش الفصام اللي هي الايه؟ لا، ده الابن نفسها تبرك في هذا الوقت لا تسير. او صغار الابن لا تحتمل حرارة الرمان فايه؟ لا تسير. ففي هذا الوقت تم ايه؟ هو ده افضل وقت الضحى اذا اشتد، اذا ايه؟ صلاة الاوابين حين ترمض الايه؟ الفطار. وتسن تحية المسجد، نقل على تحية المسجد. خلصنا الضحى والكلام طبعا سريع، وان كان الامور فيها ايه؟ فيها كلام اكثر من ذلك، لكن هو لم يتكلم على هذه الايه؟ الامور. وتسن تحية المسجد. هي تحية المسجد في المذهب ايه؟ سنة مش واجبة، وإن كان في خلاف شديد في هذه المسألة. في المذهب إن هي سنة تسن، يعني صلاة تحية المسجد. الرحيباني ليه عبارة طويلة يقول ركعتان تسن ركعتان، فأكثر المذهب كده، يعني صاحب المذهب ممكن يصلي ركعتين تحت المسجد او اربعه او اكثر، يعني ركعتين فايه فاكثر لمن دخله لو المسجد، يعني بشرطه بان يكون متطهرا وفي غير وقت نهي. وقت نهي مش هيصلي، غير متطهر مش هيصلي الا يوم الجمعه. هو استثناء يوم الجمعه ده قول في المذهب واختيار الشيخ ابن تيميه ان يوم الجمعه ما فيش وقت كراهه، واخد بالك؟ والمقصود وقت الكراهه اللي هي يوم الجمعه مستثنى اللي هي ايه؟ عند الزواج، لان في حديث ضعيف وان كان البعض بيحسنه بالطرق ان تسجر جهنم الا يوم الايه؟ الا يوم الجمعه. الحديث ده البعض بيحسنه يقول يوم الجمعه مستثنى من الايه؟ من الكراهه، يعني ممكن تخش تصلي يوم الجمعه كما تشاء، واخد بالك؟ بدون البحث عن الايه؟ ان وقت الظهر اقترب ولا ما اقتربش، لا ما فيش وقت كراهه في هذا الوقت يوم الايه؟ الجمعه. وان كان القول الصحيح في المذهب ان ما بيستثنوش يوم الايه؟ الجمعه. لا استثناء ليوم الجمعه. يجي هو يتسن ركعتين فاكثر لمن دخله، شرط طبعا ان يكون متطهرا وفي غير وقت ايه؟ نهي. سواء قصد الجلوس او لا، يعني دخل للجلوس او للنوم او للمرور، فباي حال هيصلي ايه؟ تحيه المسجد لعموم الاخبار. اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. لكن هو بيستثنوا زي ما بيقولوا ايه؟ المشقه تجلب التيسير. وكلما بقى الامر بيستثنوا واحد فيه مشقه بس، يعني تتكرر دخوله للايه؟ للمسجد. زي ايه؟ واخد بالك؟ الخطيب. او الخطيب ما فيهوش مشقه، لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كان يدخل ويصلي، كان يدخل ايه؟ على المنبر. يجي الخطيب يوم الجمعه ما يصليش تحت المسجد. لكن هو جلس في المسجد قبل الصلاه او له حجره في زي بعض الائمه الان ليه مكان في المسجد وقاعد، طبعا انا اخش اصلي تحت المسجد طالما. لكن هو جاء من الايه؟ من بيته الى المسجد يجي ايه؟ على المنبر على طول. وغير داخله لصلاه عيد. اللي يدخل المسجد لصلاه العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد شيئا، يجي ما فيش تحيه الايه؟ لكن ده لما يصلي في ايه؟ في الخلاء. أو داخله وقد شرع فيه إقامة. خلاص بقى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أو المكتوبة في الصليب حيث المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أظن ابن عباس يصلي وهم بيقيموا الصلاة فجذبه من ثيابه وقال بأي الصلاتين تعتد؟ صلاة وحدك أم بصلاة جماعة؟ الصبح أربعا فلا صلاة إلا المسجد. ودخل المسجد الحرام، طب انت المسجد الحرام مش هتصلي تحت المسجد، ده انت بعيد المسجد اللي هي الايه؟ الطواف. وقيم المسجد، قيم المسجد هو ده اللي فيه مشقة. ده اللي فيه مشقة اللي بيتكرر ايه؟ دخوله في المسجد، عامل في المسجد، إمام جالس في المسجد، واخد بالك؟ أي واحد يتكرر دخوله هو القيم القائم على أعمال المسجد، هذا ان خرج لقضاء مصلحه للمسجد وعاد فيخرج ويعود طالما ان ايه؟ يتكرر منه ويشق عليه في هذه الحاله يعفى عنه كلما دخل ان يصلي تحيه الايه؟ المسجد. وينتظر هو في طبعا ويتجه مثل القيم مجاور يتكرر دخول المشقة. يعني لو واحد معتكف أو مجاور في المسجد، واخد بالك؟ هو في حالات يجوز للمعتكف إنه يخرج منها من المسجد لما لابد منه، مثلا قضاء الإيه؟ قضاء الحاجة، واخد بالك؟ لما لم تكن الكرب والحشوش في الإيه؟ في المسجد. طيب واحد دخل في حال الأذان ينتظر يكرر الاذان ويردد معه المؤسس هو ذلك ايه؟ يصلي. لا الجمعه هو يستثنيها. وبيجمع بين المصالح، هو لو انتظره بعد كده يصلي مش هيصلي عليه شيء. ولعل يقول ايه؟ ولعل المراد غير اذان الجمعه. ليه؟ لان سماع الخطبه اهم من الايه؟ من مجاوبه الايه؟ المؤذن. بالك مرقب ومشدد فيه اكثر من الايه؟ من الاذان. فجئت اذا يوم الجمعه لا تنتظر، تكرر مع ترد قلب المؤذن، ولكن ايه؟ ضل تحت المسجد ثم تفرغ بعد ذلك وايه؟ وركعتين خفيفتين ثم تفرغ بعد ذلك للايه؟ لسماع الخطبه. فلو جلس هو إيه؟ فلا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى ترك. فاذا جلس يقوم ولا لا يقوم؟ المذهب يقوم. ان جلس يقوم يصلي. واخد بالك؟ لكن بشرط ما لم يحصل الفرق. خلاص كده؟ لكن لو جلس وطار الفاصل مش هيقوم ايه؟ لا يقوم يصلي. ولا تقضي، يقول بعد كده طيب انا اقضيها بعد شويه، لا خلاص طار الفاصل يبقى لا يصلي ولا يقضيها. طيب راتبة، أي صلاة راتبة؟ وما هي سنة، صلاة المسجد سنة. دخل مثلا صلى أي راتبة؟ سنة الظهر القبلية مثلا. تجزى تحية الايه؟ المسجد. طيب لو هيقضي فريضة دخل عليه مثلا صلاة الظهر ودخل في العصر هيقضي؟ هيقضي الظهر؟ يبقى في هذه الحالة ايه؟ تجزى عن تحية الايه؟ المسجد. طيب هل يجب تحية المسجد في ركعة؟ مفيش. لا. يجي بيقول لك ولا صح تحية المسجد بركعة ولا بصلاة جنازة. صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع ولا سجود. يبقى هو دخل وصلى صلاة الجنازة يبقى هو ايه؟ فلا يجلس، هو ما جلس يصلي بعد الجنازة. لكن طبعا لما كان بعد كده يذهب للقبر خلاص. طيب لو هو دخل تحية المسجد وراح سجد سجود شكر أو سجد سجدة تلاوة، هل تجزي عن تحية المسجد؟ لا تجزي. وسنة الوضوء، يجد ركعتين سنة الوضوء سنة. من السنن يسن صلاة ركعتين بعد الإيه؟ الوضوء. ومين اللي سنهم؟ لا غلط. اقرار النبي. احنا في دروس البدع قلنا الكلام ده. هو السنه تثبت مش بفعل بلال، باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ده مهم الكلام ده. يعني هو صلى النبي لما اقر هو ثبت السنه صلاه ركعتين بعد الوضوء باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعله. هو سبب التشريع، سبب الاقرار، يعني هو فعله سبب. ممكن كان نهايه النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن سنة الوضوء لما ركعتين بعد الوضوء وإحياء ما بين العشاءين، لا المغرب والعشاء. يسن أيضا إحياء ما بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. في حديث ثابت أن يصلي بين الإيه؟ المغرب والعشاء. وهو له إحياء ما بين المغرب والعشاء، أظن يعني ست ركعات. وهو ما بين المغرب والعشاء له احياء ما بين العشاءين، يعني ده احيائه يعتبر من قيام الليل. وده موافق للايه؟ لان الليل يبدا من المغرب. الليل يبدا من الايه؟ من المغرب. ايوه الليل يبدا من المغرب، غروب الشمس فقد جاء الليل. اذا جاء الليل منها هنا فقد افطر الصائم. يجي الليل يبدا من المغرب، يجي قيام الليل يبدا من المغرب. يتكلم على ايه؟ سجود التلاوة. سجود الايه؟ التلاوة. يقول مع قصر الفرق. يعني بين السجود وبين سببه. يعني تسمعش آية فيها إيه؟ تلاوة. وشوف من تسجد لإيه؟ للتلاوات ومن لا تسجد للتلاوات. هنشوف الكلام ده. لكن طالما إن أنت سمعت آية تلاوة ممن إيه؟ يجوز لك أن تسجد خلفه. خدرك؟ لماذا؟ إذا ده السبب. والسجود شرط إن هو سنة بشرط أن لا يطول الفاصل بين السبب والسجود. يعني بين السماع الفاصل خلاص لا يسجد لفوت محله فيقضيه خلاص. ويسن سجود التلاوه مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. مين اللي بيسجد؟ القارئ التالي نفسه والمستمع. في فرق بين المستمع والسامع حتى في الاغاني. ان يحرم الاستماع للسماع. وده كلام ابن رجب. الاستماع يكون بقصد وتلذذ. ربنا يقول ايه؟ فإذ واذا قرئ القران فاستمعوا. لان هم ما كانوش بيسمعوا. هم كانوا ممكن يسمع بدون قصد وبدون ايه؟ بدون تاثر بالايه؟ بالقران اللي هو طلب منهم ان يقصدوا الى سماع يؤثر فيه. فالاستماع الاستماع انك انت تقصد للايه؟ تقصد للسماع. اما السماع بدون قصد. او يقال الاستماع بقصد وبدون قصد، لكن المقصود هنا ان السماع اللي انت اذا استمع لا يسجد لانه ايه؟ ليس له قصد في السماع. الجميل ان في المذهب يسن ليه ان هو يسجد؟ القارئ والمستمع. القارئ والايه؟ والمستمع. لا مش السامع. السامع في المذهب لا يسن له. لا يسن. لا يسن له السجود. لانه لا يقصد السماع اصلا. سجود التلاوه يقول وهو كالنافله فيما يعتبر لها. وعندك في المذهب طبعا شيخ ابن تيميه وسع في الامر. دي التلاوه في توسيع لشيخ ابن تيميه. من غير وضوء ومفيش تكبير ولا تشهد. المذهب شدد فيه يرحمك الله. فسجود التلاوه في المذهب هو كالنافله فيما يعتبر لها. يعني الشروط اللي في صلاه النافله هي شروط سجود التلاوه. ستر العوره، يستر العوره. لكن احنا قلنا في النافله هل يشترط ان يستر احد المنكبين في النافله؟ في الفرض بس. في النفل لا يشترط الا ستر العوره المغلظه بين السره والايه؟ والركبه. يجي لما يسجد سجد التلاوه لابد ان يكون ساترا العوره اللي هي تستر في النافله اللي هي بين السره والايه؟ والركبه. لا يشترط ستر الايه؟ احد العتبه. واضح كده كان؟ يجي اول شيء كالنافله في ستر العوره واستقبال القبله. يعني هو لو على دابة يومي. والنية يعني النية خلاص ماشي. والطهارة من الحدث والنجس. لأن هو كصلاة النافلة، صلاة النافلة لابد لها من إيه؟ يسجد بنية، صلاة النافلة بنية، واخد بالك؟ إنه يكون متطهر من الحدث، طهر من الإيه؟ من النجس. وأيضا في أشياء لا تعتبر في النافلة فلا تعتبر في سجود التلاوة. زي ما قلنا أول حاجة إيه؟ لا يشترط ستر أحد الإيه؟ العاتقين. ولا القيام. ولا القيام. صلاة النافلة ممكن يصلي هو إيه؟ هو جالس مالكم. لا هنا ما هو الكلام واضح. إن كان نافلة طب النافلة لا يشترط فيها انك انت تصليها من القيام. ايضا سجود التلاوة لا يشترط ان تقوم لتسجد، ممكن وانت جالس تسجد. لكن طبعا الافضل ان يخر من قيام يعني ايه يقوم ده الافضل، لكن لا يشترط. فان سجد سجدة بلا تكبيرة إحرام. هو هيكبر في سجود تلاوة تكبيرتين، تكبيرة للنزول وتكبيرة للركوع، لكن مش هيكبر تكبيرة الإحرام سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. يعني هو جاء سجد التلاوة وهو في الصلاة، الإمام قرأ سجد التلاوة صلاة جهرية، هل هيكبر لتكبيرة الإحرام ولا هو كان مكبر تكبيرة الإحرام من أول الصلاة؟ خلاص مش هيكبر، لكن هيكبر للإيه؟ للنزول، ويكبر لإيه؟ تكبيرة أخرى للقيام. طب لو هو خارج الصلاة هيكبر تكبيرة الإحرام ولا دي من الصلاة؟ لا، هيكبر تكبيرة للنزول وتكبيرة للإيه؟ للقيام منها. وده مذهب الحنابلة، هو في حديث ضعيف، في حديث ضعيف واخد بالكم، ضعف الشيخ الألباني، وإن التكبير للتلاوة غير مشروع، أنه لا يكبر، إنما يسجد، واخد بالك، في زيادة منكرة، كبر فسجد، كبر فسجد. الحفاظ رواها إيه؟ إذا مر آية فيها سجدة سجد، مفيش كبر، كبر في زيادة منكرة. والتفصيل في الكلام ده في تمام المنه وفي الارواء، اظن ان الشيخ الالباني تكلم وفصل في هذا الكلام. الاقوى ان هو لا لا لا لا ايه؟ لا يكبر، لكن المذهب ان هو يكبر تكبيره للايه؟ للنزول وتكبيره للقيام. يكبر اذا سجد بلا تكبيره احرام، طبعا احنا اتكلمنا ان هو لا يشترط فيها ايه؟ تكبيره الاحرام، لا داخل ولا خارج الايه؟ الصلاه. ويكبر اذا رفع، زي السجود بتاع الصلاه، يكبر اللي هو نازل ويكبر اللي هو ايه؟ هو طالع، زي سجود السهو، يكبر اللي هو نازل ويكبر اللي هو ايه؟ اذا رفع منها. ويجلس، طبعا الجلوس دوت واخد بالك؟ اذا كان خارج الصلاه ولا داخل الصلاه؟ ليه؟ لأن هو خلاك يقول له سلم، هيقول فيه تسليم، فهو يجلس خارج الصلاة ليسلم، يعني الجلوس ده علة وإيه؟ عشان يسلم بعدين. طب لو هو في الصلاة مش هيسلم، يقوم، واخد بالك؟ ويجلس، يعني إذا كان خارج الصلاة يجلس إذا رفع من الإيه؟ السجود. لا ما خلاص مش هيجلس، هو يكبر يقوم، ما يجيش حد يجلس صراحة داخل الصف. ويسلم، التسليم هنا ركن. في السجود التلاوة التسليم ركن. في المذهب أيضا. وفي المذهب يجزئه هو تسليمة واحدة. وفي المذهب واخد بالك؟ ممكن يسلم تسليمة ايه؟ واحدة عن يمينه. ويسلم بلا تشاخذ. ويسلم بلا ايه؟ بلا تشاخذ. ليه بلا تشاخذ؟ لان هنا الصلاة لا فيها ركوع ولا فيها ايه؟ ولا فيها سجود. فلا يشرع فيها التشهد زي صلاة الجنازة. أقصد ليس فيها ركوع، مش هي السجود أصلا ليس فيها ركوع، لكن زي صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا إيه؟ ولا سجود، فيها التشهد. بيقولوا حتى بل لا يسلم إن هو إيه؟ يتشهد فيها في المذهب، ولا يسلم إن هو يتشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل الصلاة. إن سجد المأموم لقراءة نفسه، هو بيقرأ، ده فيها اختلاف على الإمام. هو بيقرأ آية فيها سجدة فسجد. ده كده إيه؟ ده زود. زود سجود وعمدا وخالف الإمام عمدا فتبطل الصلاة. أو سجد لقراءة غير إمامه، تعمد أن يسجد لأنه سمع قارئا خارج الصلاة غير إمامه يقرأ، واخد بالك؟ لو تعمدت يطلب في الصلاه. وايه العله؟ ان هو زود تجوز وتعمد مخالفه الايه؟ الامام فتبطل الصلاه. هو في حاله العمد ولا تبطل الصلاه؟ ويلزم الماموم متابعه امامه. ويلزم الماموم متابعه امامه في صلاه الجهر، يعني في السجود للتلاوه في الصلاه الجهريه لو بيسمع فيها الايه؟ لان هو يفرق الان المذهب يفرق بين السجود في الصلاه الجهريه والايه؟ والسريه. فاحنا الان بنتكلم على ان الامام قرأ ايه فيها سجد صلاه جهريه وانت سمعته. يلزم المأموم متابعه، هو شوف ما سجدش لقراءه نفسه لكن يسجد لايه؟ لقراءه الامام اذا كان صلاه جهريه. ماشي كده؟ لكن الصلاه التي لا يجهر فيها الصلاة السرية بقول لك يكره له السجود ايه فيها. طب هو الامام سجد يكره للايه؟ للامام ان يسجد في الصلاة السرية. ما يلبسش على الناس. انت بتسمع قراءة وتبص تجيه هو واقف ثم ايه؟ الله اكبر، بدل ما يركع راح ساجد كده، في تسديس على الايه؟ البعض هيركع البعض هيسجد. طب لو هو سجد انت مخير بين اتباع وعدم اتباع. شوف المذهب التفريق ده ممكن يجي سؤال، يعني فرق بين متابعه الامام في سجود التلاوه في الصلاه الجهريه والسريه. الجهريه يلزم، السريه وقت انت مخير بين اتباع وبين ايه؟ هو يكره ليه. يبقى من ضمن الفروق، واخد بالك؟ هو يباح له ان يقرا في الصلاه الايه؟ الجهريه ايه فيها سجده. واخد بالك؟ او يصلي في بعض الاحيان زي فجر الجمعه. اما في الايه؟ السريه يجوز، لكن ايه؟ لكن يكره له ان يسجد. وان قرا ايه فيها سجده لا يسجد، يكره له السجود. يقرأ إن فعل هو الإمام وسجد الصلاة السرية أنت مخير بين المأموم مخير بين متابعة وعدم اتباع أو بين فرجه. ليه؟ لأن المأموم في الحالتين دول ليس بثان، ليس أنت المأموم ليس بثان. يعني إيه ليس بثان؟ مش قارئ. ايوه، ولا مستمع، لان هو مش مسمعك الايه؟ القراءه. فانت لا تالي ولا مستمع، واللي بيسجد التالي او المستمع، وانت في الحالتين لا تالي ولا مستمع فلا تسجد. فلو ترك يلزم المأموم متابعه الامام، متابعه امامه في صلاه الجهر. خلاص المثل كده، احنا زودنا موضوع الايه؟ السر دي. فلو ترك متابعته عمدا بطلا. طب لو ترك متابعته عمدا في صلاة الجهر ولا السر؟ صلاة الجهر ولا السر؟ طبعا ده احنا بنقول السر هو مخير. ممكن ما يزيدش معاه. يبقى احنا بنتكلم لو ترك، لان تبطل بقى الصلاة. لو ترك عمدا متابعة في صلاة الجهر واخد بالك تبطل الصلاة. حتى وان كان هناك مانع. زي بعد مكان انت مش سامعه، لكن هو بيقرا. واخد بالك؟ نعم. العله ان هو يكون هو في المذهب اللي يسجد الايه؟ القارئ والايه؟ والمستمع. واخد بالك؟ لكن هو في المذهب، هو اصلا لا يكلف الله الا وسعها. افرض المسجد كبير، هو بيقرا، واخد بالك؟ وانت مش سامع. لكن هو بيقرا ولا ما بيقراش؟ بيقرأ، مفيش مبلل وسمع. طب هو قرأته ليك قراءة ولا مش قراءة؟ قراءة. يجي في هذه الحالة تاني، يجي حتى وإن كان هناك بؤس، مثلا واحد إيه عنده درج، ما يقولكش مثلا أنا مش سامع مش هسجد معاه، طالما إن هو بيقرأ يجي دي حالة عامة، إن طالما إن هو بيقرأ بصلاة جهرية ها؟ الأصل إنك أنت بتسمعه، الأصل إنك أنت إيه بتسمعه، وعدم سماعك لبعد أو لعارض من درج ونحوه صمم ونحوه، في هذه الحالة لا دخل لنا بهذه الحالات الاستثنائية. تتجه نحو الايه الاصل العام ان الصلاة الجارية يلزم المأموم متابعة الايه الامام. لو انت تركته، لو انت تركت متابعة الامام حتى لو كان في مانع زي ما قلنا بعد او ترك او صمم ونحو ذلك، اذا تركت متابعته عمدا في الظواهر الجهرية تبطل صلاتك. تبطل ليه؟ احنا عارفين ان البطلان متى تبطل الصلاة؟ في حالتين. قاعدتين بتبطل في الصلاة. اما ترك واجب، ترك ركن او شرط، او ترك واجب ايه؟ عمد. ها يا جماعة؟ عمدا. طب هنا هيكون ترك ايه؟ واجب عمدا. مفيش واجب، مفيش ركن اختل كده، لكن ترك واجب ايه؟ عمدا. ولان ايوه ولان اختلف على الايه؟ الامام. ايه هو الواجب؟ اللي تركه. لا مش متابعة الإمام. اللي هو لزوم لزوم لزوم إيه؟ السجود في هذه الحالة. يعني السجود في هذه الحالة إيه؟ واجب يلزمه. السجود إيه؟ يلزمه. وإن اختلف على إيه؟ ترك الواجب اللي هو السجود في هذه الحالة يلزم متابعة الإمام فيه، وإنه اختلف على الإيه؟ الإمام، فإن فعل هذا عمدا تبطل إيه؟ صلاته. ويعتبر كون القارئ يصبح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد. خلي من العباره دي. ويعتبر كون القارئ يصبح اماما للمستمع، يعني حتى نقول انه يستحب السجود في حق المستمع، يعتبر كون القارئ يصبح ان يكون اماما للمستمع. ما فيش في ما ينفعش يكون ده امامك، يعني امراه للتسمع. هي المرأة ينفع تكون إمام للرجل؟ يجي أنت ما تسجدش لإيه؟ لزوجة المرأة. نعم؟ نخلص بس المسألة فيها إيه؟ خلي بالك، ويعتبر كون القارئ يصبح إماما للمستمع. يقولوا حتى في هذا يقول إيه؟ ولو في صلاة نفل. يعني ممكن يكون إمامك مش في فرض في نفل. زي إيه في المذهب يقول لك إن الصبي أو المميز يصح ان يكون امام في نفل وليس في فرض. يبقى في هذه الحاله لو القارئ صبي ها يصح ان يكون اماما في نفل، تسجد خلفه. لو قرأ وسمعت تسجد. معنى كده؟ يبقى ويعتبر كون القارئ يصبح اماما للمستمع يعني ولو في صلاه نفل، زي ان الصبي يؤم بالغ. فلا يسجد إن لم يسجد. يجي المستمع لا يسجد إن لم يسجد هذا القارئ اللي هو يصلح أن يكون إيه؟ إماما. طبعًا أنت تتابعه. ما تسجدش قبله. ولا تسجد إن لم يسجد. يجي أنت في حالتين. إن لم يسجد لا تسجد. يجي أنت شتت، يجي هتتابعه شتسجد قبله ولا تسجد إن إيه؟ لم يسجد. معايا الكلام ده؟ معايا يا جماعة؟ فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه، يعني ما يسجدش إيه؟ خلي بالك التفصيلات دي في المذهب ده. يعني لا قدامه يعني أمامه، لأن هو أمامك. واخد بالك؟ فما إيه خلي بالك؟ ما تسجدش قدام الإمام عشان تشوفه لما يسجد ولما يرفع. واخد بالك؟ هما معتبرينه اللي له حكم الإيه؟ الإمام. فما تسجدش إيه؟ أمامه يعني قدامه. ولا عن يسأل طبعاً داخل الصلاة ما هي معروفة، ما ده مش موقفك أصلاً. ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يسجد. الإمام هو بيصلي، أنت موقفك عن يمينه ولا يساره؟ عن يمينه. لو أنت سجدت عن يساره ينفعش. مش موقف الايه؟ يبقى لا قدام ولا عن، يبقى تثبت عن يميني او خلفي. لكن في المذهب معتمدين اثر ابن مسعود. ابن مسعود لما علقم اظنه الاسود دخلوا صلوا معاه، واخد بالك؟ فجعل وقف بينهما، واحد عن يمين واحد عن ايه؟ عن يسار. الحديث ده ان هم ايه؟ طبقوا يعني ايه؟ لا تقع الباطن اليمنى على اليسرى وضحى بين فخذيه، ما كانش بيضع الايه؟ اليد على الركب. التطبيق ده نسخ. والحديث ده فعل ابن مسعود. واخد بالك؟ وكان ابن مسعود تعلم بالنبي صلاه في مكه. في المدينه حصل في نسخ. حديث جابر لما مسلم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر، فوقف عن يساره حتى الصلاه الاولى كانت صلاه المغرب، فوقف عن يساره فاذنه عن ايه؟ يمينه. ثم جاء جبار وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يجي هو النبي صلى الله عليه وسلم اذنه جابر عن يمينه، يجي جبار وقف عن ايه؟ عن يساره في الوسط، فاخذ بيديهما ودفعهما خلف. يجي الصحيح ان اثر ابن مسعود ده لا يخالف سنه الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يجي لما يكون واحد يقف عن يميني، لما يكون اثنين يقفوا خلف الايه؟ هو بيقول لا، احنا اثر ابن مسعود ان يبقى القمر اسود واحد على يمين واحد على يساري، ممكن تسجد عن يسار الامام ان كان يمينه غير خالي. يعني في واحد بيسجد عن يمينه، يجي تسجد انت على ايه؟ على شماله. اما ان تسجد على شماله مع خلو يمينه، ده مش موقفك. واضح الكلام؟ عشان العبارة بس فيها ايه؟ ثلاثة، شوف العبارة تاني. فلا يسجد إن لم يسجد ولا يسجد قدامه، يعني قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه. لا يسجد عن يساره لما يكون يمين ليس فيه ايه؟ ساجد. إن كان فيه ساجد يجي في واحد عن يمين واحد عن يساره، ممكن تسجد زي فعل ايه؟ ابن مسعود لما صلى بين علقمة والأسد. لكن هو طبعا اثر ابن مسعود بعد ما خلص كثر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. واخد بالك؟ لكن هو الصح انه موقوف على ابن مسعود. ايضا بيعلل وقوف يجوز السجود عن يساره مع عدم خلو يمينه ان هذا موقف امام العراة. يعني لو قوم خرجوا من البحر العراة ما يتقدمش الامام حتى لا يرى عورته، لكن يقف معهم في الايه؟ في الصف. المراه لو صلت امامه، صلت بنساء، تقف معهم في الايه؟ في الصف. لان المراه الوقوف بين المصلين موقف امام العراة وموقف الايه؟ موقف امامه النساء. المراه لما تؤم النساء، ولا اخر ابن مسعود لما صلى مع القمر الاسود. فلذلك ان سجدت عن يساره جاز ان كان هناك ساجد عن يمينه. طيب. ولا يسجد رجل لتلاوه امراه وخلفه. ما هو امامه. ولا يسجد رجل اذا كان مستمع لتلاوه امراه. وانا في هذه الحاله انا انبه على انه الاقوى عندي انا تبرع المذهب انه لا يحل، والمذهب فيه اقوال كده. انه لا يحل لرجل ان يسمع القران من امراه. ولا في مدارس تحفيظ القران المراه يختبرها رجل. المراه يختبر رجل لا يجوز. ولا يحفظها رجل. ليه؟ لانه لا صوت المراه ليس بعوره. ولكن عند الخضوع بالقول يجي في هذه الحاله صوت المراه عوره. عند قراءة القرآن تخضع المرأة بالقول، يبقى في تكسر كده في الايه؟ وترقيق وتذييل للصوت للمخارج وكذا، فلا يحل للرجل سماع صوت المرأة بالقرآن. وده موضوع منتهي. لا علل ولا أعذار. يعني موضوع ان احنا عشان نجيب درجات الغنة والتفخيم، أصل الأخوات ما بيعرفوش يجيبوا درجات الغنة، يجيبوا درجات التفخيم، مش عارف. هذا ليس بشرط في قراءة القرآن. ولو انت سمعت قراءة بعض المشايخ ما يعني ايه موضوع التعنت والتشدد في الاحكام، واخد بالك؟ ده بعض الناس قالوا ده مش من هذه القراءه. درجه كام، والتشتت ده، ولازم بقى نفعل المحرم عشان المراه تبقى متشدده. لا احنا ما عندناش الامر ده، تقرا القران وخلاص. المهم انت والامور سهله، مرأة تختبر لو زوجتك او اختك اشترط هذا الامر، والحمد لله في اخوات بيختبروا الاخوات، فمفيش داعي بقى ان احنا ايه، اختنا عايزه اخي يحفظني في الفتن والمشاكل، ولا ايه عايز اخ يمتحن، لا انا مش همتحن. لكن هو في المذهب يعني في الماح ان ممكن ان سمع، ان استمع، مش سمع كمان ده، ان استمع واخد بالك لقراءة المرأة لا يجب خطر، لا تصلح ان تكون ايه، لا تصلح ان تكون امام. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، طبعا الخنثى مشكلة في كده، فاحتياطا ما ينفعش يكون امام. دايما كده ايه، بناخد الايه الاحتياط في احوال الخنثى، يعني يا ريت واحد يعمل لنا رسالة كده في احكام الخنثى، مش رسالة ليك ورسالة، دي عايزة رسالة علمية، احكام الخنثى احكام المخنثين، لان احيانا ياخد جانب الحظر ياخد جانب، فاحنا قلنا كذا حال في الطهارة وفي الصلاة للخنثى. فالان هو مشك مش عارفين هو ذكر ولا انثى، طب ينفع يكون امام؟ ما لو هو انثى تبقى الصلاه باطله، ما ينفعش تكون المراه امام. ففي الحاله دي احنا ايه؟ ها؟ نحظر عليه ان هو يكون الامام، فلا تسجد لتلاوته. ويسجد لتلاوه امي، يعني المستمع سواء كان رجل او انثى او خنثى، المستمع رجل أنثى أنثى يسجد لتلاوة رجل أمي، واخد بالك؟ مع أن الأمي ده فيه، واخد بالك؟ الأمي فيه إشكال في إمام، في أم مين؟ واخد بالك؟ لكن خلي بالك سجود التلاوة خالف الصلاة، إن ما فيهوش قراءة إيه؟ فاتحة، لا خلينا في الفاتحة اللي هي الرقم، وما فيهوش قراءة فاتحة يجي مش هتفرق ده امي ولا مش ايه؟ ولا مش امي، يجوز انه يكون امامه في هذا في سجده الايه؟ التلاوه، يجي يسجد الرجل والانثى والانثى لتلاوه رجل امي. وثمن يعني اللي هو ايه؟ لتلاوه الثمن اللي هو المقعد، اللي عنده مرض مزمن اللي هو ايه؟ مقعد لا يستطيع القيام، لان القيام ليس بركن في سجدة الايه؟ التلاوة. احنا قلنا الكلام ده؟ الاولى ان هو يقوم لكن لا يشترط. ومميز يبقى يسجد لتلاوة امي وزمن. ومميز، المميز لا يصح ان هو يؤم البالغ في الفرض، لكن يؤمه في الايه؟ في النفس. وسجود التلاوة كان نافلة، فيجوز له أن إيه؟ يسجد الرجل والأنثى والأنثى لتلاوة الإيه؟ المميز. سجود الشكر. يقول الشيخ مرعي: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقص، سواء كانت نعم تجددت او نقل دفعت عنك عامة لكل الناس. والبعض يقول ان ده خاص، ان لما تكون نعمة عامة او نقمة عامة هي إيه دي اللي فيها سجود ايه شكر. ولكن الراجح وفي المذهب ايضا انه يجوز له ان يسجد لامر خاص بنفسه، في خاص نعمة تجددت له او نقمة دفعت عنه خاصة به، يجوز له ان يسجد سجود الايه؟ الشكر. وان سجد له يعني للشكر وهو عالم ان ده سجود شكر، وذاكر لصلاته، يجي كده في هذه الحالة تبطل الصلاة. يجي وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطل الصلاة، لكن لو ذكر وهو ناسي أو جاهل لا تبطل الإيه؟ الصلاة. عالم ذاكر في صلاته بطلت إيه؟ صلاة. نعم. عالم ان ده سجود سجود شكر مش متعلق بالصلاه، وذاكر انه في صلاه يعني هو متذكر الصلاه مش سهو يعني، خد بالك لم يسبقه السجود، لكن هو عالم وعالم ان ده سجود شكر غير متعلق بالصلاه، وذاكر انه يصلي وسجد تبطل الصلاه. وصفه سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني نفس أحكام سجود التلاوة اللي ذكرناها هي نفس أحكام سجود الإيه؟ الشكر. فصل في أوقات النفي، وهي طبعا المذهب في أقوال إن هي ثلاثة أوقات، في أقوال أخرى إن هي خمسة أوقات. الشيخ مرعي اختار القول ان هي ايه؟ ثلاثة اقوال. ثلاثة ايه؟ اوقات. والنهي طبعا متعلق بجميع البلدان حتى بمكة، يعني حتى وان ايه دخل في وقت نهي يطوف فده ايه يدخل في هذه الاوقات ويمنع من الصلاة في هذه الايه؟ الاوقات حتى في مكة. الوقت الاول من طلوع الفجر. طبعا الفجر الاول ولا الثاني؟ الثاني اللي هو الصادق، هو ده اللي متعلق به الحكم. الى ارتفاع الشمس. خلي بالك من طلوع الفجر الثاني الوقت متعلق بالفجر مش بالصلاة، على عكس العصر. هنتكلم على مين صلاة العصر، لكن الان في طلوع الفجر الوقت متعلق، وقت النهي متعلق بالايه؟ بالفجر، بالفجر نفسه ولو لم يصلي الفجر. الفجر الثاني جاء وقته حان وقته، دخلت في وقت النهي سواء صليت الفجر او لم تصلي، ماشي كده؟ ويستمر اللي هو من الفجر الثاني يستمر الى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ايه قيد رمح، يعني قدر ايه رمح. طبعا قدر رمح في عين الرأي، يعني زي ما يقول الشيخ العثيمين ان قدر رمح ممكن هو في الحقيقة ان ارتفاع الشمس هذا المقدار. طبعا الرمح ده فيه قولين، يعني هل هو رمية ولا واخد بالك؟ الروح الثلاثة بيقول يعني ايه متر، الروح يكون قدر ايه؟ تقريبا متر، يبقى هو ايه ارتفاعها قدر ايه؟ متر واحد، يبقى ارتفاع الشمس قدر ايه؟ متر. طيب يقول لك هو في الحقيقة الارتفاع ده ممكن يكون المسافة ديت اللي هي قطعتها ممكن تكون قدر الدنيا أو أكبر من الدنيا الأرض يعني، لكن أنت في عينك أنت، وده المذهب يعلم بلايون في عين الرائي، يعني انت بتشوف كده اهو الشمس ارتفاع، ماليش علاقه يا بقى ايه المتر ده اللي انت شايفه متر، هو في الحقيقه اميال ولا احنا لا علاقه لنا بهذا الامر، لكن انت ايه في عينك انت وجدت الشمس بدا القرص يظهر ارتفع ارتفع، لما يرتفع مسافه انت تقدرها مثلا برمح واخد بالك اللي هي تقريبا متر مثلا، جاز في هذا الوقت كده ايه ضاع وقت الايه الكراهه وانتهى وقت البركه. يبدا من طلوع الفجر الثاني ولا عبرة بصلاتك، ماشي؟ يستمر الى ارتفاع الشمس ايه قدر روح. ومن صلاة العصر هيبدأ في الكلام في الايه الوقت الثاني، وقت النهي الثاني، من صلاة العصر الى غروب الشمس. غروب الشمس يعني ايه؟ لا حتى تتم وقت المغرب. متى يأتي وقت المغرب؟ إذا سقط القرص بكماله تم الغروب. أيضا هكذا الحال هنا، واخد بالك؟ ينتهي وقت الكراهة وقت النهي الثاني بإيه؟ بسقوط كامل القرص حتى غروب إلى غروب الشمس، يعني حتى يسقط القرص إيه بتمامه. لا من صلاة العصر. يبقى العبرة بالايه؟ بالصلاة مش بالوقت. هيجي هيأتي الكلام فيها. هيأتي هو هيأتي خلي بالك هيأتي الكلام الموضوع العصر ده هيأتي. نعم هو الراجح ان وقت الكراهة مش بعد العصر. ايوة لا تصلوا بعد العصر ما لم تكن الشمس بيضاء نقية. حسن ابن حجر الألباني ان الا ان تكون الشمس بيضاء نقية يجوز ذكاء. لا تصلوا الا ان تكون الشمس بيضاء نقية. يجي الشمس بعد العصر طالما ان هي مرتفعة وبيضاء يجي في هذه الحالة يجوز ذكاء ان تصلي. متى يبدأ وقت الكراهة؟ اذا اصبت الشمس الى الغروب يعني بدأت ايه؟ كده لونها كده ايه؟ يجي اصفر يجي في هذا الاضطرار يجي في هذه الحالة ده هو بداية وقت الكراهة الى سقوط القرب بكماله. لكن في المذهب من صلاة العصر لما انت تصلي الايه؟ العصر. طب انت صلاة العصر عندك وقت ايه؟ اختيار ووقت ضرورة تتكلم واخد بالك؟ من صلاة العصر الى غروب الشمس ده الوقت الثاني. الوقت الثالث عند قيامها يعني قيام الشمس اشتدادها لوقت تسجر فيه جهنم حتى تزول. يعني ايه؟ طبعا معروف الزوال احنا اتكلمنا في الاوقات تزول يعني تبدا في الايه؟ تمييز. ولو كان يوم الجمعه يعني عند قيام الشمس ده الراجح في المذهب عند قيام الشمس اشتدادها حتى تميل ولو يوم الجمعه. ولو يوم الجمعه ده في المذهب. لكن الراجح ان يوم الجمعه ايه؟ في حديث ومستثنى وتظهر فيها ابن تيميه وقوله في المذهب. فتقرن صلاه التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد. يعني هي صح وانت لو فعلتها لا تنعقد اصلا. لا تنعقد اصلا كانها ليست لصلاه لصلاه التطوع. لا تنعقد ان ابتداها المصلي فيها. دخل وقت النهي وبدأ يصلي. حتى وإن كان شرع خلي بالك حتى وإن كان شرع قبل وقت النهي ثم دخل عليه ويصلي الجلسة نعم. فهذه الحالة يحرم عليه الاستدامة. واخد بالك؟ الليبي ناجي الكلام تفصيل في موضوع الاستدامة. يقول قال الزركشي يتمها خفيفة يعني دخل عليه وهو بيصلي وقت الايه؟ النهي يتم الصلاة خفيفة. قال صاحب الغاية ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم. شوف خلي بالك من الكلام وفهم بعض علماء المذهب ليه وشوف هو يوجه في ايه. كلام صاحب الغاية ويتجه جلوسه فورا يعني يتمها خفيف يعني ايه؟ قال يعني ايه؟ يجلس فورا ليتجهز ويسلم. ما يكملش الصلاة. دخل وقت النهي يروح يجلس يتجهز ويسلم. قال الرحيباني أي لا يزيد على ما يجزئ من تسبيح وتشهد فيصدق عليه أنه أتمها خفيف. أتم نفله مع التخفيف. إيه يقتصر على قراءة الفاتحة وتسبيح واحد والإيه؟ واخد بالك؟ وكده أتم الصلاة إيه؟ خفيفة. لكن النبلي بيقول إيه؟ والظاهر أنه لم يرد ذلك. إن يتمها خفيفة صاحب الغاية قال إيه؟ يجلس ويتشاهد ويسلم. بل ظاهره أنه يجلس مطلقا سواء صلى ركعة أو أكثر. ده الكلام في المذهب ان هي لا تنعقد. لكن طبعا هي في خلاف ان الصلاة في هذا الوقت يعني لمن انشأ ولا اللي هيتم. في بعض الناس فهموا ان لا صلاة يعني لا تنشئ صلاة جديدة لكن لو انت في صلاة تتمها. طيب اذا اقيمت الصلاة يعني يفهم الكلام ده في ضوء الكلام الاخر اذا اقيمت الصلاة فده بيجي وقت ايه؟ لا صلاة يحرم لك انت تصلي. بعض الناس قالوا يحرم ان تبتدئ لكن تتم. بعض الناس قالوا ايه؟ لك انت تقطع الصلاة لا تدخل في المكتوبة. والبعض قال طب ايه اللي تدركه من المكتوبة حتى تقطع الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام ولا الفاتحة ولا الركوع ولا آمين ولا قبل التسليم؟ كل دي أقوال. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس الصبح أربعا بين صلاتين تعتد وجذب من ثيابه يدل على أن الأولى أن هو تكبيرة الإحرام. متى يقطع ومتى لا يقطع؟ كان فيها سؤال يظن الشيخ أبو بكر الجزائري أن هو يشوف المتبقي من صلاته هل هو أكبر من الإقامة ولا الإقامة أطول؟ إن كان لن يدرك تكبيرة الإحرام يقطع الإيه؟ الصلاة. إن كان يستطيع أن يتمها خفيفة على كلام الرحيباني إن هو يسرع في الإيه؟ في القراءة، واخد بالك لإيه؟ يدرك تكبيرة الإحرام. وهذه أقوال ومسألة إيه؟ خلافية، لكن إحنا اللي مطلوب مننا إن المذهب تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاث ولا تنعقد. ولو دخل عليه لا تنعقد ابتداء او استدامة، وفهم الاستدامة يتمها خفيفة. وايه في قولين اخذ لك فيها، هل يجلس ولو كان في الركعة الاولى الثانية ويتشهد ويسلم، ولا يتمها خفيفة يعني يقتصر على القدر الواجب المجزئ فقط؟ قولين في الايه في المسجد. اللي بدي بيرجح ان الظاهر ان هو يجلس، وان كان صلى ركعة او اكثر يجلس ويتمها، فالفي ان يتشهد ويسلم. طيب، ولو جاهلا للوقت والتحريم، يجي تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد، ولو جاهلا للوقت والتحريم. يجي كل الحالة في تكذيب، ولو كان جاهل للوقت او للحكم للتحريم حتى ما له سبب. طبعا ما له سبب في الاولى، حتى ما له سبب زي سجود التلاوه يحرم في هذا الوقت، صلاه الكسوف يحرم في هذا الوقت، قضاء سنه راتبه، قضاء سنه يعني سنه الظهر الايه القبليه يصليها بعد، لا يحرم مثلا، يعني لو ده مش وقت نهي هيصليها بعد العصر مثلا، يبقى ده في الحاله دي ايه يحرم. تحية المسجد سنة لا تصلى في هذا الوقت، في المذهب تحية المسجد سنة لا تصلى، في دخلت في وقت الكراهة وقت النهي لا تصلى، إلا تحية المسجد حال خطبة الجمعة بس، تظل استثناء خطبة تحية المسجد عشان حديث سليك وإيه والحديث إذا دخل عليكم يوم يخطب فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهما وقت الجمعة، واخد بالك يتمها. ولعل هذا الماح للقول الآخر في المذهب إن مفيش وقت الجمعة وقت كراهة، واخد بالك، وده يقولنا إحنا الراجل. يبقى الحكم ده في الصيف وفي الشتاء فيه استثناء، لكن يوم الجمعة بيقول لك يجوز، لأنه يصلي يوم الجمعة صيفا وشتاء علم الوقت أو لم إيه يعلم الوقت إن ده نهي ولا غيره، واخد بالك بأن التحية تجوز وتنعقد. بيستثنوا بقى الاستثناءات اللي عندهم في الأوقات الثلاث سوى سنة الفجر، واخد بالك، طبعا ما هو الرسول في الحديث إلا ركعتين فجر، سنة الفجر دخل الفجر الثاني صلى السنة متى؟ هو ده وقت يبقى دي تجوز، صح ولا لا؟ سوى سنة الفجر قبلها، يعني قبل صلاة الايه؟ الفجر، ما اصل الوقت النهي متعلق بالدخول بالوقت مش بالصلاة مش بالفجر، فدخل الوقت انت لقيت في وقت النهي، طب سنة الفجر ما تصليها قبل الفريضة، طب لو صلاها بعدها بعد الفريضة ده كده قضاء، واحنا سبق ان احنا قلنا ان هو ما يقضيش الرواتب في وقت النهي مش كده؟ يبقى ده كده ايه؟ يحرم عليه ومش هتنعقد، في هذه الحاله هينتظر بعد ايه؟ ضياع وقت الكراهه ارتفاع الشمس. يبقى سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف، يعني ايضا يستثنى من ذلك، يجوز صلاه ركعتي الطواف سواء كان الطواف فرض او ايه او نفس في الثلاث اوقات الثلاثه، خد بالك. وسنه الظهر اذا جمع يجوز ان يصلي سنه الظهر لو جمع الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر في وقت الايه؟ الظهر. طب ما صلى العصر، ما احنا وقت النهي متعلق بالوقت ولا بالعصر؟ بالعصر، كده دخل عند وقت النهي. واضح كده؟ لان هو صلى الايه؟ في وقت الظهر، صلى العصر يبقى دخل وقت النهي. فيستثنوا له سنة الايه؟ الظهر. تستثنى في هذه الايه؟ الحال. لا هي بحالة الجمع. أما سنة الظهر، نعم. بالصلاة طيب. ما هو احنا قلنا لا، العبرة بالصلاة. صلاهم يجا خلاص، يجا الوقت كده وقت النهي داخل. وقت النهي داخل. يجا لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما. أما سنة الظهر الثانية اللي هي البعدية فإنها تفعل بعد العصر إذا جمع، سواء جمع في وقت الأولى أم الثانية. يجب يستثنى في هذه الحالة إيه؟ السنة الراتبة. ما ده قبل ما يصلي العصر بقى، ما يصلي لو قضاء خلاص. وإعادة جماعة، يعني أيضا سوى إعادة جماعة يستثنى، إعادة جماعة إذا أقيمت هو في المسجد. طبعا وخلي بالك من قيود الإيه، القيود اللي في المذهب. إعادة جماعة يعني مش منفرد، صلاة إيه؟ هو صلى قبل ذلك الفرض، صلى سواء منفرد أو في جماعة أخرى، ودخل المسجد للجلوس وهو في المسجد. أقيمت جماعة في المسجد، في هذه الحالة يصلي يستثنى ولو مع غير امام الحي. لو امام اخر، لان في بعض يقول لك لا يصلي مع امام الايه؟ الامام الراتب. لا، ولو ما كانتش الجماعه الاولى بتاع المسجد، كانت جماعه ثانيه او مع غير امام الحي، يجي يصلي بس بيكون داخل الايه؟ المسجد واقيم الصلاه. لو هو خارج المسجد واقيم الصلاه ما يصليش معاه، لازم يكون داخل المسجد. ويجوز فيها، يعني في اوقات النهي الثلاث، قضاء الفرائض، قضاء صلاة فرض. طبعا ده بالاتفاق لما تكون فائتة يعني يصليها. وفعل المنظور، يعني يجوز له ان يفعل ان ايه؟ يصلي الصلاة التي نذرها في هذا الوقت، سواء كان نذر مطلق او مقيد. يعني هو نذر مطلق، يعني قال نذر صلاة معينة وعايز يقضيها في هذا الوقت، يقضيها في وقت النهي. ماشي؟ يبقى واجبها يعني. ولو نذرها فيها، يعني كان نذر مقيد في وقت النهي. يعني مثلا ايه؟ نذر ان هو لما تطلع الشمس يصلي ركعتين. يبقى ده نذر ايه؟ مقيد. يصليها في هذا الوقت، ده استثناء في الايه؟ في المذهب. يبقى سواء الصلاة المنظورة، سواء كان نذر مطلق ما حددوش وقت ويصلي في وقت النهي ماشي، او نذر مقيد وقيد وقت يصلي. نعم. والاعتبار في التحريم، يعني للصلاة في اوقات النهي بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، ده القدر احنا قلنا اعتاد العبرة يدخل وقت النهي في العصر بصلاة نفسه، يعني صلاة نفسه لصلاة الايه؟ العصر. فلو صلى منع من التطوع، وان لم يصلي غيره. انا ليه علاقة بايه؟ بنفسي. صليت انا العصر خلاص، يبقى دخلت في وقت الايه؟ النهي. ومتى لم يصلي فله التطوع، وحتى ان صلى غيره. انا ماليش علاقة بغيري، ماليش علاقة بالوقت، أنا صليت يبقى دخلت في الوقت. بالنهي. غير صلى أنا ليه علاقة بغيره. واضح كده الكلام؟ والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. يعني ايه؟ بكمال يقول لك ايه؟ فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. لازم يقول خلصت. مش اول ما يشرع، لا، لما ينتهي منها، دخل فيها ثم قلبها نفلا او قطعها لعطر. ها؟ يجي في هذه الحالة يجوز له ان ايه؟ طب ايه الشرط ان يقلبها نفلا؟ تكلمنا احنا عنه قبل كده. يقلبها نفل مطلق مثلا. هل كده يجوز دي مطلقا ولا بقيود؟ ايوه، ان يكون الوقت يتسع لايه؟ لاتمام. ايوه، اتمام النافله ثم ايه؟ صلاه الايه؟ وما يكونش ده وقت ايه؟ نهي. لان في العصر وقت النهي يخص بايه؟ بالصلاه. لكن افرض قرب المغرب ده باقي الوقت، واخد بالك؟ اخر جزئيه نقولها سريعا كده عشان ايه؟ يعني نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في باب صلاة الجماعة، اللي هي آداب قراءة القرآن. يقول: وتباح قراءة القرآن في الطريق. تباح بكل زمان وبكل حال. يعني تباح قراءة القرآن في الليل وفي النهار، في وقت نهي، في غير وقت النهي تباح. إلا في حالات طبعا احنا نقولها في وقت التخلي مثلا، وقت يكون جنب. تباح بكل زمان في الليل وفي النهار وفي وقت النهي وغيره، تباح قراءة القرآن وبكل حال، سواء قائم، قاعد، مضطجع، نائم، ماشي، راكب. خد بالك. وفي الطريق، وتباح ايضا في الطريق، لما روي عن ابراهيم التيمي قال: كنت اقرأ على ابي موسى وهو يمشي في الطريق. فعل الصحابي. في فائدة بيذكرها ابن مفلح، قال ابن عقيل، قال حنبل: كثير من اقوال وافعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة وهي محسم عند العلماء، مثل قراءة القرآن في الاسواق. يبقى ده مستثنى من الايه؟ موضوع في الطريق والحالات اللي في كل مكان، مستثنى في الاسواق. ويصيح فيها اهل السوق بالنداء والبيع، ولا اهل السوق يمكنهم الاستماع، وذلك امتهان. يعني هو بيقرا لا لناس، لا هي مشغوله عن القران اصلا ولا تسمع وكذا، فكان هذا امتهان للايه؟ للقران. كذا قال: ويتوجه احتمال ويكره. يجا ابن مفلح لما يقول يتوجه كتحت ايه؟ ده ترجيحه. توجه يجا ترجيحه، وغالبا يكون ترجيح ابن تيميه، ترجيح ان الكراهه، يعني كراهه القران في الايه؟ في الاسواق. ومع حدث اصغر ونجاسه الثوب وبدن وفم. يعني تباح قراءه القران مع الحدث الاصغر، القراءه غير المس، احنا قلنا اللي يحرم الايه؟ المس. لا، تباح القراءه مع الحدث الاصغر ومع نجاسه الثوب ونجاسه في البدن ونجاسه في الفم. بيقولوا ان مفيش دليل على المنع، يعني مفيش دليل على المنع من قراءه القران في هذه الايه؟ الاحوال. في فائده: لا تباح قراءه القران لمتخلي ومن عليه غسل. يبقى ده مستثنى من بكل زمان وبكل حال وبكل مكان. لا، الواحد عند الخلاء ما يقراش القران ولا يكون عنده ايه؟ جنابه، يكون عليه جنابه. وتسن القراءة على أكمل أحواله من طهارة الباطن والظاهر، يكون عنده إخلاص ومتسوق، واخد بالك؟ مستقبل القبلة، مترفع، يعني بأكمل هيئة، دي سنن. يقول: وحفظ القرآن فرض كفاية. ده بالإجماع. يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. طب يعني ايه قراءة القرآن حفظ القرآن فرض كفاية؟ ان يكون في البعض يحفظ جميع القرآن، مش كل شخص يحفظ جزء من القرآن ويقول كده يسقط. لا، احنا عايزين حفظ القرآن بكامله فرض كفاية. يعني ان كان في مجموعة تحفظ القرآن بكامله يسقط الاسم عن الباقي. لكن لو هذا يحفظ جزء وهذا جزء وهذا جزء، يبقى لم يسقط فرض الكفاية عن الجميع. ايه شوف البركة وحفظ القرآن يعني بكماله فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، ويتعين على كل واحد فرض عين حفظ ما تجب ما يجب في الصلاة. ايه اللي يجب في الصلاة؟ الفاتحة فقط، لأن قراءة السورة سنة. قال ابن النجار دي عبارة، ثم الواجب عليه بعد ذلك يعني بعد ما يحفظ الايه، وخلي بالكم هي اخر جزئية دي، خلي بالكم منها، يبقى خلاص القرآن كله فرض كفاية، لكن يتعين حفظ ما يجب في الصلاة الفاتحة يعني. قال ابن النجار ثم الواجب عليه بعد ذلك يعني بعد ما يحفظ الفاتحة تعلم ما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه، ثم إن علم ذلك اللي هو فرض الايه العين ما يحتاج إليه في أمور دينه، إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ بقية القرآن أو الاشتغال بنافلة العلم النافع فيه احتمالاً؟ في عبارة للبهوتي في كشاف القناع عن مسألة القناع، وقلنا الإقناع ده بتاع مين؟ الحجاوي. الحجاوي هو ذكر العبارة ديت وقال الكلام دوت وزاد عليها بيان البهوتي في كشاف القناع. بيقول الاحتمالات ديت، بيقول ايه؟ فرقوا بين الصغير والمكلف، بين الصغير والمكلف. الصغير يقدم طبعا وليه هيقدم لي حفظ بقية القرآن على تعلم العلم، لانه اصلا ايه مفيش فروض في العين عليه، لانه مش مكلف بايه، لا بصلاة ولا بحج ولا بالصيام ولا بهذه الامور، فهو معلومش فروض نقول له يجب عليك تعلم ما يصح به اداتك، فهو مش مكلف. يجي في الاولى في الصغر ان هو يحفظ الايه باقي القران، وده كلام الامام احمد، الا ان يعصر يجي يتعلم جزء من ايه من قراءه الايه القران، طالما اتعلم القراءه يسهل عليه قراءه الايه الباقي. المكلف نعم، ما القراءه معناها الحفظ، يعني ام القوم اقراهم يعني احفظهم. والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة، المكلف يقدم العلم يعني بعد ما يعرف القراءة الواجبة عليه يقدم الايه العلم، العلم لان هو يحتاج اللي هو الفرض عليه يحتاج لصحة الايه العبادة، ما هو خلاص قرأ الفاتحة صحت عبادته، يجي يتعلم كيف يصلي، كيف ما تصح به العبادة، لان دي واجبات. وباقي القرآن نفس صح ولا لا؟ ما فيش مقاومة بين النفس والفرض أو الواجب، خلاص يقدم إيه؟ ما تصح به عبادته من الواجبات. كما يقدم الكبير تعلم العلم نفل العلم بقى، نفل العلم على نفل القراءة. هو تعارض عنده نفل العلم ونفل القراءة، أيهما يقدم؟ قال لك نفل العلم، لأن نفعه متعدد على نفل الايه؟ القراءة. وإن كان البعض لا، قال طبعا إن إزاي يكون نفل العلم أفضل من نفل القرآن، القرآن ده ذكر وأفضل، واخد بالك، يقدم نفل الايه؟ نفل القرآن على نفل الايه؟ العلم، ممكن يعلم، لكن هو طبعا العلم نفعه متعدد، القرآن نفعه قاصر، واخد بالك؟ فإن كان العلم ويعلمه يبقى كده ايه بيجي نفعه متعدد يقدم على نفل الايه، والاحوال تختلف من شخص الى ايه اخر. قبل ذلك انا يعني ايه ذكرت ان طالب العلم بايهما يبدا، بعد ما طبعا الكلام دوت عشان بعض الاخوه حتى تضيع فروض العين عليها في العلم، ويجي نبدا بالقران، ويجي لا عارف يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا عارف يحج ولا وليه، يقول لك لا انا طلب العلم، هو جاهل بكل امور حتى الايه الفروض عليه الاستعانة عليه. لا احنا ما بنتكلمش في الامور، احنا بنتكلم في النفع الزياده بعد كده، الزياده وزياده القران، النفع من هنا ونفع من هنا. يقدم الاولى ان يقدم القران، وانا اميل الى هذا القول بشرط انه لا يشغله كثيرا، يعني يكون حفظه قوي يحفظه في مده قليله يقدم نفل الايه القران وذلك يتجه اليه. لكن اللي بيحفظ حفظ ضعيف ياخذ من هذا جزء ومن هذا جزء، وهذا افضل انه يجمع بين الايه بين المصاحف، يعني عنده نفل القران مع نفل الايه العلم، لكن حفظه قوي ومتين في مده وجيزه، يحفظ منهم جزء زي ابن حزم عمل كل يوم يحفظ جزء، كان كتير كده واخد بالك، يحفظ القران كل يوم جزء او مثلا على الاقل كل يوم ربع مثلا ثلاثه شهور مده محدده ينتهي من القران، بعد ذلك يبدا طلب العلم يستغل همته يحفظ القران ثم همته في طلب العلم، لكن يحفظ في 10 سنوات لا يحصل شيء من نفل القران ولا من نفل الايه العلم، وده استغل ثني العلم حياتك الذهبيه في كده عندك فتره قبل ان تنشغل استغلها في الجمع بين المصالح ان لم تستطع ان تنهي فيها الايه القران. نبدا في المره القادمه ان شاء الله كلام على باب صلاه الجماعه. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.